بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في درس تفسير آيات من القرآن تتعلق بالسيرة، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. فنقول من الآيات أيضا التي في كتاب الله وهي تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي قوله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فدل القرآن الكريم على أن أهل الكتاب قد بشروا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وذكرت صفاته عليه الصلاة والسلام وصفات أصحابه، بل وعرفوا مبعثه وعرفوا إلى أين سيهاجر، وكل ذلك ورد في كتبهم. حتى إن الكتب الموجودة اليوم بين أيدي اليهود والنصارى وما يسمونه بالكتاب المقدس، ما زالت هذه الآيات وإن حرف فيها ما حرف وبدل فيها ما بدل وغير فيها ما غير، إلا أنه يوجد في كتبهم ما يدل على خروج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى بعثته، وأنه نبي، وأنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى شيئا من هذا، وما زال هذا موجود فيما يسمونه بالكتاب المقدس الذي يؤمن به النصارى، ويزعمون أنه وحي من عند الله لمجموعة من الأنبياء والمرسلين، وقسموه إلى العهد القديم وإلى العهد الجديد، ثم قسموا كل ذلك إلى أسفار، والأسفار تنقسم إلى فصول يسمونها إصحاحا. إذن هذا كله بين أيديهم، وفيه ما يدل على مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا هذه الآيات كانت من آيات السيرة؟ لأنها تتعلق بأمور تتعلق به عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، كما قال الله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والآيات في ذلك كثيرة. في هذه الآية: كانوا يستفتحون. ما معنى يستفتحون؟ أي يستنصرون بالنبي عليه الصلاة والسلام على العرب ويهددونهم، كما سيأتي في الحديث. ماذا كانوا يقولون للعرب؟ يقولون لهم إن نبيا قد أضل زمانه، وسوف نؤمن به، وسوف نقاتلكم أيها العرب وننتصر عليكم. فلما جاء هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعرفوه وعرفوا مبعثه كفروا به، لهذا لعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب جحودهم وكفرهم وإعراضهم. وهكذا أيضا جاءت الأحاديث في ذلك. وقبل الأحاديث ما جاء أيضا في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قالوا: هذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكروا في التوراة وذكروا في الإنجيل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النفيس قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لما ذكر هذه الآية: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ذكر أنها نزلت باتفاق أهل التفسير وباتفاق أهل السير نزلت في اليهود الذين كانوا في المدينة والذين كانوا مجاورين للمدينة، وذكرهم كبني قينقاع وقريظة وبني النضير. هؤلاء كانوا يحالفون الأوس والخزرج، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهاجر إليها عاهدهم عليه الصلاة والسلام. متى حاربهم؟ لما نقضوا العهد حاربهم عليه الصلاة والسلام. حارب أولا بني قينقاع، ثم حارب بني النضير فخرجوا، ثم ونزلت فيهم سورة الحشر ويقال لها سورة بني النضير، ثم قتل بني قريظة في عام الخندق عندما نقضوا العهد. إذن هذا كله يدل على أنه بشروا به عليه الصلاة والسلام وعرفوا مخرجه وعرفوا مبعثه. ولهذا قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن خصه الله سبحانه وتعالى أيضا بأن بشرت به الكتب السابقة، وذكرت أصحابه كذلك، وذكرت أصحابه في التوراة والإنجيل. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني مكتوبا باسمه وبصفته عليه الصلاة والسلام. وأعظم هذه الصفات ومن أجلها أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والمعروف هو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، والمنكر هو كل ما عرف كذلك قبحه في العقول وفي الفطر. وبين الله سبحانه وتعالى أيضا أن المكتوب عندهم أيضا ما بشر به عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هذا يدل على ما قرره العلماء. وجاء في صحيح البخاري عندما لقي عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سأله قال له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال له: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى حديث عرباض بن سارية عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعوة إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى. وفي الحديث نفسه أخبر عن أهل الكتاب أنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشارة عيسى، ولأنه دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته عليه السلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولهذا جاء عند أحمد في المسند، وهو حديث حسن بشواهده، من حديث أبي صخر العقيلي أن رجلا من الأعراب أخبره وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلب جلوبة، يعني جاء ببضاعة أو بشيء يريد أن يبيعه في المدينة، وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى وفرغ من بيعه قال: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يراه ويلقاه ويسمع منه. قال: فرأيت أبا بكر وعمر يمشيان فتلقاني، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها. إذن جاءوا والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه كذلك الصديق وعمر، وهذا الرجل اليهودي كان معه التوراة وكان يقرأها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا اليهودي، وكان هذا اليهودي يقرأ من التوراة، لأنه كان يعزي نفسه بابن له قد مات، كان له ابن من أحسن الفتيان وأجملهم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهذا اليهودي؟ قال له: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ يعني هذا الذي بين يديك، هذا الكتاب الذي تقرأه، هل تجد صفتي ومخرجي؟ فأشار برأسه هكذا، يعني لا، أي أنه أنكر ذلك هذا اليهودي. فتكلم ابنه فقال: إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أقيموا اليهود عن أخيكم. ثم ولي كفنه وقام بذلك عليه الصلاة والسلام، صلى عليه كما جاء في مسند الإمام أحمد. لهذا كما أشرت، ابن القيم في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى جعل فصلا وعنوانا خاصا بنصوص الكتب المتقدمة في البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقبله إلى ذلك أيضا سبق شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في كتابه المشهور النفيس الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وأيضا من النصوص التي وردت في ذلك وهي كثيرة ما أشرنا إليه في نزول الآية، أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا. ففي الطبري بإسناد حسن أن ابن عباس ذكر هذا، فقال: إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. ولهذا بعض الصحابة ممن أسلم من الأنصار ومن غيرهم ذكروا اليهود بذلك، قالوا لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقام رجل من اليهود وهو سلام بن مشكم، وهو أخو بني النضير، قال: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؟ يعني هذا النبي الذي خرج وهو محمد عليه الصلاة والسلام، نعم خرج، لكن ما جاءنا بشيء نعرفه مما كنا نقرأه في كتبنا، وهو كاذب في ذلك. وقال: وما هو بالذي كنا نذكر لكم، وهو كاذب أيضا في ذلك. ولهذا قالوا لما قال سلام ابن مشكم ما قال، أنزل الله سبحانه هذه الآية، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. والأحاديث في ذلك كثيرة. والإمام الألباني رحمه الله في كتابه صحيح السيرة حسن جملة من هذه الأحاديث، وبعض هذه الأحاديث رواها ابن إسحاق في سيرته، وبعضها عند الترمذي في جامعه، وكذلك عند بعض من كتب في دلائل النبوة، فقد ساقوا الشيء الكثير من هذه النصوص. ومن أشهر هذه الأحاديث ما حصل في قصة بحيرة الراهب عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد رحل مع عمه أبي طالب إلى الشام، فأخبر بحيرة أنه رأى في هذا الصبي أن سيكون نبيا عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض ما يدل على ذلك من دلائل النبوة. وكذلك ما جاء عند ابن إسحاق في سيرته، حسان ابن ثابت رضي الله عنه قبل أن يلد النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع اليهود بذلك، حتى إنه ذكر أنه كان قد بلغ 7 سنين أو 8 وكان يعقل، فسمع يهوديا يصرخ بأعلى صوته وهو على حصن من حصونهم يقول: يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه فقالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، فسموه أحمد، ومن أسمائه أحمد عليه الصلاة والسلام كما قال عيسى في القرآن. وهكذا أيضا حديث أسامة بن زيد روى عن زيد بن عمرو بن نفيل أن أحبار اليهود كانوا يخبرونه أنه سيخرج نبي في بلدك، يعني في مكة، أو أنه خارج وقد خرج نجمه، فأمروا زيد بن عمرو أن يرجع وأن يصدقه وأن يتبعه. ولهذا ذكرت أنه في كتب اليهود والنصارى وفي العهد القديم أو ما يسمونه الكتاب المقدس كانوا يقولون وتلألأ من جبال فاران، ومعروف أن فاران هي مكة، يعني كانوا يذكرون هذا وما زال في كتبهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور أو من الآيات التي ذكرت في القرآن وهي تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي قوله سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة العظيمة وهي سورة الضحى أنزل الله سبحانه وتعالى فيها ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن عليه جل في علاه بالشيء الكثير من ذلك. ولهذا كما هو معروف أقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى فقال والضحى، ومعروف أن الله يقسم بما شاء سبحانه، والمقصود أيضا هنا بقوله والضحى يعني بوقت الضحى، والليل إذا سجى يعني إذا سكن واشتد ظلامه، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له فإن هذا من الشرك. ثم قال ما ودعك ربك وما قلى، ومعروف أن قريشا زعمت ذلك وأن الله سبحانه وتعالى ترك نبيه أو أبغض نبيه أو أنه أبطأ بالوحي عن النبي، وكل ذلك من مزاعم قريش وكذبوا في ذلك. ولهذا قال الله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني من أنواع النعيم في الآخرة، فترضى بذلك يا رسول الله. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا يتكلم عن اليتم عندما كان يتيما عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك من قبل يتيما حيث إنه مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك فآواك ورعاك وأنعم عليك، وهذا ما سنتحدث عنه. ووجدك أيضا ضالا فهدى، معنى الضلال هنا أي أنك لا تدري ما الكتاب ولا تدري ما الإيمان، هذا هو المعنى، فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقه لكل خير ولأحسن الأعمال. ليس المقصود أنه كان على دين قومه أو أنه كان على ما كانت عليه قريش، حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل إن الله قد عصمه عليه الصلاة والسلام. إنما المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف النبوة، ما كان يعرف الشريعة وأحكامها، كما جاء في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكما أيضا في قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن ما معنى وإن كنت من قبله لمن الغافلين؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف علوم الشريعة، ما كان يعرف أيضا ما يتعلق بالأمم السابقة وقصص الأنبياء، هذه الأمور لا تعرف إلا بالوحي. ولهذا لما قص الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام جمعا من القصص في سورة هود قال له ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فتعلمها عليه الصلاة والسلام بالوحي فهداه الله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى. وبعضهم قد فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وعند غيره أنه كان نبيا وآدم عليه السلام بين الروح والجسد، ظن البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا حتى قبل أن ينزل عليه الوحي وهو نبي، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح، بل هذا باطل، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل إجماع العلماء واتفاق المسلمين على أن من اعتقد هذه العقيدة، أي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا قبل أن يوحى إليه، من اعتقد هذا فهو كافر باتفاق المسلمين، لأنه قبل أن يبلغ الأربعين ما كان نبيا، إنما نبئ عليه الصلاة والسلام على رأس أربعين من عمره، والأدلة على ذلك كثيرة، وسيأتي الكلام في درس قادم إن شاء الله عن هذا، وهو يتعلق بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن تم الإجماع على كفر من قال بنبوته قبل أن يوحى إليه وقبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ووجدك أيضا فقيرا، لهذا قال ووجدك عائلا يعني فقيرا، فأغنى ساق إليك من الرزق وأغناك. ومن أعظم الغنى القناعة والصبر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا يحصل شيء من الإساءة في المعاملة لليتيم، وكذلك السائل لو سأل لا تزجره، بل أعطه ما عندك وأطعمه واقض حاجته. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني اذكر نعمة الله عليك التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. إذن هذه من آيات السيرة فيما يتعلق بيتم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن إسحاق في سيرته ذكر هذه الآية: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم قال ابن إسحاق في سيرته يعرفه ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره ومنه عليه في يتمه وعيلته وضلالته واستنقاذه من ذلك كله برحمته. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فاحشا فظا على الضعفاء من عباد الله، هكذا كما في سيرة ابن إسحاق رحمه الله. إذن كان يتيما، من هو اليتيم؟ من مات أبوه. الآدمي ينسب إلى أبيه، فكان يتمه بموت أبيه بخلاف غيره. والمقصود من هذا كله أن أمه حين حملت به توفي أبوه عبد الله، وهو حمل في بطن أمه. وفي الحقيقة هذا القول هو قول من الأقوال، وإن كان مشهورا عند كثيرين من العلماء، عند كثير من العلماء أنه مات أبوه وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا استدلوا بحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته، إلا أن هذا الحديث لا يصح إسناده. لماذا؟ لأن ابن سعد رواه عن شيخه محمد بن عمر الأسلم الواقدي، ومحمد بن عمر يرويه عن موسى ابن عبيدة الربذي، وكلا الرجلين ضعيفان بل متروكان. وفي هذا الحديث الذي ساقه ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن عبد المطلب حين خرج إلى الشام، الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد المطلب، وساق الحديث وفيه أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطنه. لكن أقوى من ذلك ما جاء في صحيح مسلم، وفي الحقيقة هو جاء من مراسيل ابن شهاب الزهري، فقد ساق مسلم حديثا متصلا مسندا في صحيحه، ثم بعد ذلك قال قال ابن شهاب، بعد أن ساق الحديث المتصل ذكر قول ابن شهاب، قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن، لأن الحديث في قصة أم أيمن وهي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أم أسامة بن زيد، زوجها كان زيد بن حارثة ثم طلقها، هذه أم أيمن حضنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي أم أسامة بن زيد. فذكر ابن شهاب أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت حبشية رضي الله عنها. فلما ولدت آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، ولدت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ابن شهاب بعدما توفي أبوه، يعني أنها ولدت بعد أن مات أبوه. إذن مات والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه، هكذا يقول، وهو من قول ابن شهاب وليس في الحقيقة متصلا ولا مسندا، هو في حكم المرسل، لكنه قول ابن شهاب. فقد ذكر أن آمنة ولدت النبي عليه الصلاة والسلام بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر عليه الصلاة والسلام، ثم أعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر. لكن عندما توفيت أمه كم كان عمره؟ عرفنا أن المشهور أو عند كثير من العلماء ومنهم ابن شهاب وغيره أنه كان حملا في بطن أمه لما توفي أبوه. بقي أن نعرف لما توفيت أمه آمنة كم كان عمره، لأنه عاش يتيما عليه الصلاة والسلام. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر اتفاق العلماء أن أمه ماتت وهو لم يستكمل عليه الصلاة والسلام 7 سنين، هكذا يقول في زاد المعاد. لا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ 7، وماتت أمه، وكان مكان موتها بين مكة والمدينة. والدليل أنه لما حجة الوداع عليه الصلاة والسلام مر على قبرها عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، وكذلك أخرجه ابن سعد في الطبقات وهو عند ابن أبي شيبة. وفي بعض الروايات أن هذه الحادثة حصلت بعد أن فتح مكة عليه الصلاة والسلام وعاد من هذا الفتح، فزار قبر أمه، على خلاف لأن قبرها بالأبواء، هذا هو الصواب. طائفة من أهل العلم يقولون إن قبرها بمكة، وهذا غير صحيح. لم تمت أمه في مكة، ماتت بين مكة والمدينة. ولهذا جاء حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا بودان. ودان هذه هي قرية موجودة من نواحي الفرع بين المدينة ومكة، وبينها وبين الأبواء 8 أميال. فقال لهم: مكانكم حتى آتيكم. فانطلق عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الأبواء، وجاء وهو ثقيل، هكذا في الرواية، جاء وهو ثقيل. فقال لهم: إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة فمنعنيها. وهذا الحديث من حيث أنه طلب الشفاعة عليه الصلاة والسلام، وكذلك استأذن ربه في أن يدعو لها، وكذلك أن يزور قبرها، هذا جاء في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في ذلك، أن يدعو لأمه آمنة، لكن لأنها ماتت على الشرك الله سبحانه وتعالى لم يأذن له في ذلك، فاستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث نفسه ماذا قال؟ فسألت رب الشفاعة فمنعنيها. والمقصود بالشفاعة هنا يدعو لها عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى منعه من ذلك عليه الصلاة والسلام وقال فمنعنيها. وهكذا أيضا جاء عند ابن سعد، وإن كان هو أيضا من طريق الواقدي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ 6 سنين، هكذا يعني لم يتجاوز 7 كما قال ابن القيم، لم يستكمل 7، خرج مع أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار في المدينة، أرادت أن تزورهم، فذهبت وزارتهم في المدينة وأقامت عندهم 1 شهرا. لكن شاء الله لما رجعت، فلما كانت بالأبواء توفيت، هكذا كما عند ابن سعد في طبقاته، لكن كما أشرت هو من طريق الواقدي. وجاء كذلك عند الأزرق في أخبار مكة قريب من ذلك، لكن أيضا لا يصح، كل هذا لا يصح، لكنه مشهور. وجاءت في بعض الروايات من طرق مرسلة، من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ذكر أن آمنة ذهبت إلى المدينة وزارت أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من بني عدي بن النجار، ثم رجعت، فلما كانت بالأبواء هلكت، والنبي عليه الصلاة والسلام ابن 6 سنين. كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله فيه اتفاق، لأنه يقول لا خلاف، لكن في الحقيقة هناك من أهل العلم من يرى غير ذلك، يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت أمه لم يكن في سن 6، بل كان في سن 4، ومنهم من قال في سن 5، يعني 4 سنين و5 سنين و8 سنين، كل هذه أقوال، فلم يتحقق الاتفاق الذي ذكره ابن القيم لأن هناك من خالف في هذه المسألة. لكن أكثر أهل العلم والجماهير من أهل السير والتاريخ على هذا، أن عمره عليه الصلاة والسلام كان في 6، يعني أنه لم يتجاوز ولم يستكمل 7 سنين عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يتعلق بيتمه عليه الصلاة والسلام. وكذلك هل هناك إخوة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ معروف أن أمه آمنة، فهل آمنة ولدت غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أن آمنة لم تلد غير النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ولدت لعبد الله بن عبد المطلب، ولدت له محمدا عليه الصلاة والسلام. وجاءت أحاديث في ذلك تدل على هذا وإن كان فيها من الضعف. وطائفة من أهل العلم ترى أن آمنة قد أسقطت من النبي عليه الصلاة والسلام استدلالا ببعض هذه الأحاديث الضعيفة. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر شيئا من ذلك، وأن المسألة لا إجماع فيها، وفي الحقيقة لا نجد دليلا صريحا على أن النبي عليه الصلاة والسلام له إخوة من ذلك، أو أنها أسقطت آمنة أسقطت من عبد المطلب، من عبد الله بن عبد المطلب. لكن أكثر العلماء من الجماهير والفقهاء وأهل السير والتاريخ على أن آمنة لم تحمل بغير النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تلد إلا النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله ابن عبد المطلب. وذكرت أن نصوصا وردت في ذلك وهي في الحقيقة لا تصح، فمن أدلة القائلين بأنها حملت غير النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي يعلى في مسنده، وهو عند ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الطبراني كذلك في الكبير، أن حليمة السعدية التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت آمنة إلى حليمة قالت لها: إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه. قالوا: إذن هذا دليل على أنها حملت غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تقول هذا هو أخف وأعظم حمل من حيث البركة ومن حيث الخفة، لم أتعب فيه، إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه. قالوا: إذن هذا دليل على أنها حملت بغير النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، فهو من طريق ابن إسحاق، ويرويه عن جهم بن أبي جهم، ويرويه جهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية، ففيه انقطاع، لأن ابن إسحاق قد عنعن في الإسناد وهو مدلس، وزد إلى ذلك أن جهما لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، حتى إن الذهبي ذكر أنه لا يعرف. وكذلك الانقطاع بين جهم وبين عبد الله بن جعفر، والانقطاع بين عبد الله بن جعفر وحليمة السعدية، كل هذه علل. والإمام الألباني رحمه الله تكلم عن هذا في كتابه النفيس دفاع عن الحديث النبوي. وكذلك من المسائل التي تتعلق بالسيرة والآيات التي وردت في كتاب الله هي قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية فيها أن الله من على المؤمنين فبعث بهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا من أنفسهم يحتاج إلى أن نعرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن أهل الأنساب وأهل التاريخ والسير والأخبار اتفقوا على أنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى عدنان، لم يختلف أحد من الناس كما قال العلماء ونقلوا الاتفاق على ذلك، وهم كثير، منهم ابن عبد البر وكذلك ابن قدامة وكثير من أهل العلم من كتب في التاريخ ومن المحققين كابن الأثير والنووي وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن حجر، كل أولئك اتفقوا على أن هذا هو نسبه إلى عدنان عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ذكر هذا عليه الصلاة والسلام، جاء عند البيهقي في دلائل النبوة أنه ذكر نسبه ووصل به إلى نزار فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وذكر ذلك إلى أن وصل إلى نزار عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان ابن عباس إذا قرأ قول الله عز وجل وقرونا بين ذلك كثيرا كما عند ابن سعد في الطبقات كان يذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام فيصل به إلى عدنان ثم يمسك ويقول كذب النسابون. هذا مشهور عن ابن عباس وساقه بإسناده ابن سعد في طبقاته، لكنه في الحقيقة لا يصح، فهو ضعيف جدا لأنه من طريق هشام الكلبي ويرويه عن أبيه، وهشام متروك وأبوه كذلك متروك. لكن كما جاء عن عائشة أيضا عند الطبراني وجود إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن عائشة رضي الله عنها قالت استقام نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى معد بن عدنان، هكذا كما عند الطبراني وقد جود إسناده الحافظ ابن حجر. الإجماع قائم على هذا القدر من نسبه عليه الصلاة والسلام أنه ينتسب إلى عدنان، وما بعد عدنان اختلف في ذلك العلماء. وأشير أيضا إلى قوله هنا من أنفسهم، إذن هذا يتعلق أنه بعث عليه الصلاة والسلام من قريش، ولد من أبوين قرشيين معروفين وقد ذكرناهما آنفا، عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، وكذلك يلتقي نسب عبد الله بن عبد المطلب بآمنة في كلاب بن مرة، يلتقي نسبهما في كلاب بن مرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه لما رآه رجل خاف منه حتى قال فجعل ترعد فرائصه، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. القديد هو ما قطع من اللحم يقطع طولا ويجعل عليه الملح ويجفف، يقال له القديد. إذن هو بعث في قوم هو منهم، علموا نسبه وعلموا أمه وأباه وعلموا حاله، وهذا هو الدليل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا فيه عظيم المنة من الله أن بعث محمدا عليه الصلاة والسلام من قريش، فمن الله عز وجل على هؤلاء، لكنهم ما شكروا هذه النعمة ولا آمنوا به. من أنفسهم يعني بشرا مثلهم أظهر لهم الحجج، أظهر لهم البراهين، فكان شرفا لهم عليه الصلاة والسلام، وكان منة، لكنهم ما عرفوا هذا الشرف ولا هذه المنة فكذبوه وكفروا به وأخرجوه من مكة. لهذا قال من أنفسهم حتى يعرفوا حاله، لا تخفى عليهم حاله وطريقته. بماذا امتاز عنهم؟ بأن الله خصه واصطفاه فأنزل عليه الوحي وأمره بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في الآية الأخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا فيه امتنان على المؤمنين، أرسل إليهم رسولا من جنسهم وعلى لغتهم، كما دعا إبراهيم وقد مر معنا في الدرس الذي مضى. ماذا قال إبراهيم في دعوته عندما قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إذن هذه الآيات كلها تتفق، جاءكم رسول من أنفسكم، ابعث فيهم رسولا منهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منهم يتكلموا بلغتهم، يعرفونه ويعرفون نسبه، يعرفون صفته، يعرفون صدقه وأمانته ويعرفون مدخله ومخرجه. وكذلك هنا نشير إلى أمر يتعلق بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف في الجاهلية كثرة الزنا وانتشار الزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام نسبه خير نسب وخصه الله بذلك، جعل نسبه خير نسب، وهو خير الناس نفسا ونسبا عليه الصلاة والسلام، كما قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء كذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، يعني نقيت من خير القرون وأفضلها. والمقصود بهذا الطبقة من الناس، يطلق القرن ويراد به الطبقة من الناس الذين اجتمعوا في عصر واحد يقال لهم قرن. ولهذا طائفة من أهل العلم ترى أن القرن فقط يطلق على كل 100 سنة، فيقال كل 100 سنة هي قرن، لكن القول الأول هو الصواب وهو الأضبط. طبقة من الناس اجتمعوا في عصر واحد يقال لهم قرنا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام نقي من هذه القرون وهذه الطبقات، فكان أفضل الناس قرنا بعد قرن، فاختاره واصطفاه الله. ولهذا العباس لما بلغه بعض ما يقول الناس ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إليه العباس فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال للناس: من أنا؟ فقالوا له: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو كذلك عند الترمذي في جامعه، وله شواهد تدل على أنه حديث حسن. لهذا العلماء ماذا قالوا في صفات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكروا أن صفات جميع الأنبياء والرسل من كمال الخلق وحسن الصورة، وكذلك الشرف في النسب وحسن الخلق، هذه المحاسن كلها موجودة في الأنبياء وكلها مجتمعة في النبي عليه الصلاة والسلام. الكمال والتمام البشري والفضل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر منهم جميعا. ومعلوم ومعروف ما يتعلق بنبي الله يوسف، أن خصه الله سبحانه بالجمال، لكن هذا كله من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فصفاتهم كما ذكرت خصهم الله بكمال الخلق وحسن الصورة وحسن الخلق وشرف النسب، هذه المحاسن في الأنبياء، صفات كمال فيهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أشرف الناس وأفضل الناس، ورتبتهم أشرف الرتب، ودرجاتهم أرفع الدرجات، كما قال الله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هرقل لما سأل أبا سفيان عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نسبه فيكم؟ ماذا قال؟ قال: هو فينا ذو نسب. فلما عاد عليه هرقل قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وقد يقول قائل: ما الحكمة من كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حين يبعثهم الله يبعثهم في أشرف البيوت، لماذا؟ قالوا: إن الحكمة من ذلك أن الله يبعثهم في أشرف بيوت قومهم حتى لا يقال إن هذا جاء ينتحل، ولأن نسبه ضعيف ادعى النبوة حتى يرفع من نسبه، فأغلق هذا الباب على المبطلين، وكان أبعد من انتحال الباطل. فلو لم يكن ذا نسب لقالوا الناس أراد أن يرفع من شأنه وأراد أن يرفع من نسبه فادعى النبوة، فأغلق عليهم الباب فصاروا لا يقدرون على أن يتفوهوا بهذه الشبهة. إذن هذه الآية العظيمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، اقتضت أن نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا هذا من نسبه. أشير أيضا أن الله اختصه عليه الصلاة والسلام، فولد من نكاح ولم يولد من سفاح. هو نفسه يقول: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي. ولهذا هو محمد ابن عبد الله، فعبد الله أبوه وآمنة أمه. ومعلوم أن النكاح الصحيح كان معروفا في الجاهلية، لا يقول قائل إنهم كانوا في جاهلية ولا نكاح صحيح، لا، غير صحيح، بل إن النكاح الصحيح المعروف المعتبر بشروطه وأركانه كان معروفا في الجاهلية. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنواع النكاح في الجاهلية، وأنه كان على أربعة أقسام، وذكرت هذه الأقسام في حديث طويل. أما الحديث الذي ذكرناه آنفا، خرجت من نكاح، هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، أخرجه الآجري في كتابه الشريعة، أخرجه الطبراني في كتابه الأوسط، وقد استوعب طرقه ابن الملقن رحمه الله في كتابه البدر المنير، وكذلك ممن جمع طرقه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. إذن ما هي وجه الخصوصية هنا؟ أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام متيقن أنه من نكاح صحيح، وليس فقط من لدن أبيه وأمه، بل من لدن آدم إلى أن حملته أمه آمنة، لم يحصل شيء من السفاح، بخلاف غيره. لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه من نكاح صحيح من لدن آدم، بل يحمل الناس على الأصل والسلامة، يحملون على الطهارة، يحملون على عدم السفاح، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فجزما ويقينا لم يمسه شيء من السفاح. ولهذا ذكر العلماء أن من قذف أمه مع أنها مشركة وماتت على كفرها وهي في النار، لكن من قذف أمه آمنة بالزنا فهو كافر. لماذا؟ لأنه طعن في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يطعن اليوم في عائشة من الروافض وغيرهم. فمن فعل ذلك فهو كافر بالله العظيم، مشرك، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، لأن الطعن في عائشة تكذيب للقرآن، وطعن أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أشير إلى أمر أيضا يتعلق بنسبه عليه الصلاة والسلام، وهو ما يتعلق بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عصمه دون الناس، لأنه كونه عليه الصلاة والسلام يقينا وجزما لم يصبه شيء من سفاح الجاهلية من لدن آدم إلى أن ولدته أمه، هذا من عصمة الله له ومن خصائصه، عصمه الله دون الناس. وقد قال الله عز وجل عن عصمته عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية فيها الأمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالبلاغ، وفيها أن الله سيعصمه، وقد فعل هذا، أدى الأمانة ونصح الأمة. لهذا من زعم أنه كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت عائشة، قرأت هذه الآية وقالت: من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، كما جاء في صحيح مسلم. والله يعصمك من الناس، سيحفظك وسينصرك على أعدائك، ليس لك إلا أن تبلغ، فليس يجب عليك إلا البلاغ. لهذا قال في الأخير، لهذا ختم الآية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هؤلاء الذين حاربوك وسعوا إلى قتلك وحادوا عن سبيل الحق، حادوا عن سبيل الحق وجحدوا الحق الذي جئت به، هؤلاء لا يهديهم الله سبحانه وتعالى. والعصمة هي حفظ من الله، يحفظ نبيه فيصير معصوما من الخطأ، معصوما أيضا من كبائر الذنوب، معصوما من الخطأ في تبليغ الرسالة، رسالة ربه، كذلك معصوم من صغائر الخسة التي تزري بصاحبها كسرقة البيضة والتطفيف في الكيل وإلى آخره. ولا يخالف هذه العصمة أن يقع النبي عليه الصلاة والسلام في النسيان، أو أن يقع في السهو، أو أن يقع أيضا في الإغماء، لا يخالف العصمة فقد أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، أو أن يقع في المرض، فالأنبياء يمرضون بخلاف الجنون فهو نقص لا يكون في الأنبياء. قتله أيضا من القتل، فقد تربص به المشركون وكادوا له من أجل قتله، مع ذلك ما استطاعوا أن يصنعوا ذلك ولا تمكنوا من ذلك. وقد جاءه رجل وقد استظل تحت شجرة عليه الصلاة والسلام وأراد قتله، وقال من يمنعك اليوم مني؟ فقال له الله، فسقط هذا الرجل وسقط السيف من يده، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف فقال له من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ، كما جاء عند سعيد بن منصور في سننه وعند أحمد في المسند. فهذا الرجل لما رأى حلم النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أنه لم ينتقم ولم يعاقبه خلى سبيله عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى أصحابه وقال قد جئتكم من عند خير الناس. فمع شركه وكفره إلا أنه شهد بالحق، والحق ما شهدت به الأعداء. ففي الرواية التي أخرجها سعيد بن منصور وأحمد بإسناد صحيح دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، ما عاقبه ولا آذاه وعفى عنه، وهذا من كريم أخلاقه، إلا أنه دعاه إلى الإسلام، قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك. بعد ذلك خلى سبيله وذهب إلى أصحابه وقال قد جئتكم من عند خير الناس. فمع شركه وكفره إلا أنه شهد بالحق، جئتكم من عند خير الناس، فقصد خير الناس كرما وحلما وخلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. فانظروا إلى قوته وشجاعته وفرط شجاعته عليه الصلاة والسلام، وإلى قوة يقينه أيضا، وإلى صبره على الأذى وحلمه، وعفى عن هذا الرجل مع أنه اخترط سيفه وأراد قتله وعفى عنه عليه الصلاة والسلام، حتى قال في بعض الروايات تخافني من يمنعك مني؟ فقال الله، واكتفى بذلك، لم يتكلم ولم يكثر في الكلام عليه الصلاة والسلام، لأن الذي سيكثر من الكلام يكون خائفا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خائفا، فقال له الله، وهذا في غاية التهكم بهذا الأعرابي، يعني لم يبالي به. فعلى كل حال هذا يدل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عصمه، وكان يقول يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، وإن كان فيه ضعف وهو مرسل عند سعيد بن منصور في التفسير وعند الترمذي. إذن هذا ما كنا نريده فيما يتعلق بأن الله عز وجل حمى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى فيما يتعلق بأنه خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح. ثم من آيات السيرة ما جاء في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهو ما يتعلق بنزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نؤجله إلى درس قادم، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.